عليه وسلم لأحدهم، وكان يدعوهم إلى الإسلام وأن يوحد الله جل وعلا، وفي نفس الوقت كان يحذرهم من الطوفان. فكانوا قوم، أي قوم نوح عليه السلام، كانوا يستهزئون ويسخرون بمن؟ بنوح عليه السلام. أنا سأسألكم الآن، هل أنتم معي ولا لا؟ استغلوا الفرصة وحفزوني أرجوكم. طيب، أكمل على كل حال، لأن الإشارة أصبحت خضراء الآن والزحمة شديدة جدا، وأنا أريد أن لا ألتفت وأمضي قدما إلى الهدف الذي سيجعلني بإذن الله أكمل معكم اللقاء بوقت أفضل. طيب، نوح عليه السلام في هذه اللحظات وفي زمن لا أتكلم عن 5 سنوات ولا 10 سنوات ولا 50 سنة ولا 60 ولا 100 ولا 200 ولا 400 ولا 500 900 سنة يدعو قومه، ومع ذلك يسخرون ويستهزئون منه عليه السلام. يا أخي والله تصور نفسك، مجرد أن يأتيك يعني كلمات بسيطة حتى تتوقف عن عملك وجهدك الذي تسعى له. نوح عليه السلام أصر على هذا الأمر حتى أتى اليوم الذي أتى الطوفان فيه، فما كان من هذا الأمر أن يرد. فلاك الله سلم، حياك الله، حضر الله سلم. طيب، هذا أحد الإخوان الكريمين اللطيفين يستأذنني في أن يدخل أمامي. جميل البساطة، المشاركات أثناء الطريق يعني رائعة ولطيفة، ولكن هنا قضية خطيرة جدا. يقول لي الآن الجهاز أنه لم يتبقى عليك إلا 11%، هذا يعني أنه ثواني معدودة أو دقائق قليلة معدودة. طيب، حتى أعود لكم مرة أخرى، ولعل الأخت صافية أو العنابية يقومون بعمل عصف ذهني معكم سويا حول آية الله عز وجل ولا يستفيد منكم أحد. أريد أن تقوموا جميعكم ببحث وعصف ذهني في الانترنت وتجمعوا الكثير من الفوائد وتكتبوها في المنتدى أو هنا في الغرفة، وسأعود معكم سويا وأجلس الجلسة الطيبة الروجانية على قولتكم، ونتحدث بشكل ألطف وأريح بالنسبة لي وأكثر انطلاقة وأكثر بإذن الله منعنا في هذا الموضوع. قلتكم بعادية ودقائق بإذن الله، وأودكم مرة أخرى أريد بشكل دقيق جدا أن يكون الواجب كاملا ومتمدا. دقائق بإذن الله وأودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله نبقى في وصال الله، إلى الكون الذي في كل شيء ذو اتصال، وسلم هذا دائما واشغل فؤادك بالسؤال، واسمع حديثا شيقا يروي حكايات الجمال، تلقى نظاما شاملا قد زاده رب الكمال. انظر إلى